وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْهِمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده اتقوا ربكم واخشوا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن Oh, yeah.